لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه. واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر. فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر وآله وسلم، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله تعالى. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. والمقصود ترك جحود الذي هو الكفر. ما في؟ ما في معكم؟ طيب أنتهيت؟ نعم. نعم. كيف؟ بعدين بولت. لا 27 ولا مهم مشهور. نعم. طبعا لو تعلم كتاب الاعتقاد الاسماعيلي يتكلم عن الايمان، والايمان قلنا قول وعمل. اجماع اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل من الاعمال. التي هي من الإيمان هي الصلاة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانك. باتفاق المفسرين المقصود بإيمانكم هنا هو إيش؟ الصلاة. الكلام كله على أنه نسخ القبلة وجاء القبلة البيت الحرام، خشي الصحابة الكرام: طب الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا، فأراد الله أن يطمئن قلوبهم. ماذا قال؟ قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. واختلفوا في متعمد ترك الصلاة. يبقى تعمد ترك الصلاة، تعمد ترك الصلاة. لابد أن تعلم أن ترك الصلاة على وجهين: ترك الصلاة جحودا جاحد بها، ترك الصلاة تعمدا مع الإقرار بها. هذه السورة الثانية. ترك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بها. وخلفوا بينهما تعمدا تكاسلا، وبينهما الذي صلى طار وترك طار. واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر. فكف لما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول رويا، لأن الحديث إيش؟ فما أصحاب الحديث رويا هنا. نعم. يجزم به ما صح نأتي بصيغة التمريض. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة جماعة، أمن تركها جاهلا لله. والمقصود بها ترك جحود الذي هو الكفر. نعم، جزاكم الله خير. انتهت المسألة. إذن هو مناسبة هذا الباب في مناسبة هذه المسألة في الباب، والباب كما قلنا هو الكلام على الإيمان والأعمال من الإيمان. الأعمال من الإيمان، وأعظم الأعمال على الإطلاق هي الصلاة. فأراد أن يبين كيف وجهت الصلاة فيها حق من تركها أغلب الأعمال التي الذين يحق من تركها ترك الإيمان أم لا. هذا هو طبعا المسألة على قولين، وقول ثالث وسط بين القولين. المسألة على قولين: جمهور أهل العلم المالكي والشافعي والأحناف قالوا بأن ترك الصلاة لا يكفر، أو يكفر كفرا كفر أصغر، كفره كفر أصغر ليس كفرا أكبر. لكن اتفقت المالكي والشافعي أنه إن لم يصلي يقتل حدا. وش الفرق حدا وريد ثان؟ مش ما الفرق؟ أن هذا حده القتل وحسابه على الله تعالى يدخل الجنة بعدها، يعني ما يموت كافرا. والأحناف قالوا يحبس ويعطى طعام قليلا حتى يصلي، وأما الحنابلة فقالوا يقتل ردة. فانظروا الفرق بين القولين، بون شاسع فرق واسع. هذا قال يقتل وهذا قال يقتل، شوف الفرق بينهما. هذا قال يقتل ردة، يعني ده خالد مخلد في نار جهنم، والآخر قال يقتل حدا، يعني هذا ما قالوا إلى الجنة. هذا الفارق بينهما، لأن الحنابلة وابن خزيمة بن الشافعية يرون كفره أنه كفر يخرج من الملة. الحق أن هؤلاء معهم أدلة كالبحر أو كالجبال. طب لما أشبههم بالبحر والجبال؟ لما؟ أيها البلاغين، تشبيههم بالبحر على إيش؟ على الكثرة والوفرة، وتشبيههم بالجبال على الرسوخ وإيش؟ أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تلقاهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا يدل على ترك الصلاة مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم طبقا واحدا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد المسلمون يعني هم لا يستطيعون السجود، ينقلبون يخرون ولا ولا ولا يجدون محلا للسجود. هؤلاء مع المنافقين والكافرين الذين تركوا الصلاة. أيضا في قوله جل في علاه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم، لم نكن من المصلين. وهذه الأهم، أنهم من المجرمين وأنهم في النار خالدين أو أنهم خالدون في النار. قال: لأنهم قالوا لم نكن المصلين. وقد قال الله جل وعلا عن المجرمين: إذا من ترك الصلاة فهو مجرم، انظر عقاب المجرمين. قال رب العالمين في كتابه المبين: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. من المجرم؟ تارك الصلاة. من المجرم تارك الصلاة، يعني واحد منهم، هذا نوع من أنواع. أيضا في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم المخالفة؟ إلا فعل ذلك أخوة الدين غير موجودة، انحلت. وهذه كلها أدلة على تدل على أن تارك الصلاة يكفر، ليس أخا في الدين. فعلق الأخوة الإيمانية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أما الزكاة فقد خرجت بحديث عن رسول الله قال: ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. أما الصلاة فتبقى على ما عليه تأكيدا بقوله: من تركها فقد كفر. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين المرء وبين الشرك، بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأيضا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وارضاه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا هذا إجماع. عبد الله بن شقيق هنا أبو وائل الذي ينقل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة إيش؟ كافر، بل ويقاتل. وعمر بن الخطاب لما لما لما قال لأبي بكر: كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ عمر يعترض يقول: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ وإحنا أمرنا بالكف عن من قال لا إله إلا الله. فقال: لا والله لا قتلنا من قاتل ما فرق من صلاة الزكاة. وجه الدلالة من هذا الحديث على ترك الصلاة الفيس. ما في وطبعا عندكم هنا ما في، صح؟ انا عارف. هات المماثلة واستحلال الدم. بس خلاص اسكت، ممتاز. ليش استحلال الدم؟ ماشي. والمماثلة المماثلة هي اهم شيء. عبد الرحمن تعرف المماثلة؟ كأنه المسألة من الزكاة والصلاة استقر عند عمر أن الصلاة كفر. أيوة مش عند عمر فقط. عند الجميع. عند الجميع. الاستقرار عند الجميع وجد ثلاثة ذلك الاستقرار عند الجميع. الجميع يرون بأن ترك الصلاة كفر. وانتبه أيضا أن الجميع يعلم اعتقادا بأنه يجوز مقاتلة تارك الصلاة. فقال استقر عندكم ذلك، تعالى بقى نحمل نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه، طب متفق عليه بأننا نقاتل من ترك الصلاة. الصلاة فالزكاة الصلاة. قال الصلاة حق البدن والزكاة حق الإيش؟ حق المال. هذا في مناظرة أبي بكر. هذه أدلة قوية جدا، ولذلك قال ابن تيمية قال ابن القيم قال غيرهما قالوا أما ترك أما كفر تارك الصلاة فعليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وإجماع الصحابة كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق وقال أنهم ما يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. الجمهور يرون أن ترك الصلاة لا يكفر، عندهم حقة من الأدلة. نقول مراتب الأدلة عندهم كم أدلة ليس بصريح. طيب وصحيح وهو صحيح، وكم أدلة صحيح لكنه ضعيف لا صح، وأدلة أخرى محتملة لا تقف أمام المحكم. هذه أنواع الأدلة يتمسك بها الجمهور. من ذلك كل الأدلة ذات والكبير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا وترك الصلاة ليس بشرك، يبقى لما يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ترك الصلاة دون ذلك يبقى هي في المغفرة. فلما دخل في المغفرة دل على أنه ليس بكافر، كلام قوي جدا عندما تقف أمامه. لكن إن كنت رويدا رويدا تروي في الأمر وتتريث تجد الأدلة الظاهرة جدا على ذلك. يقول الله إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم صحيح، ترك الصلاة شرك، إن أثبت ذلك انتهى الأمر. ترك الصلاة شرك، من وين أتوا بقى بذلك؟ إيش بليش تضحك؟ إيه والله خلاص تمتع تمتع ستجد. فترك الصلاة شرك، من وين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة. ترك الصلاة شرك انتهى. لما يكون ترك الصلاة شرك دلالة واضحة جدا على أن الاحتجاج بالآية ليس في محله، ليس في النزاع، صار الأمر لنا لا لكم، لأن ترك الصلاة سماه النبي إيش؟ شركا، هو المبين عن الله. يبقى إذا ما نزل من تحت الآية، هو في الآية، هو في الآية، إذا لا دليل لكم على ذلك. استدلوا بكل الأحاديث بجمهور الأحاديث الذي جاء من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله. كل هذه أدلة ولا مش أدلة؟ ها خويا ولا مش خويا؟ لا إثباتها صحيح لكن إرادها في المحل المسألة دي ضعيف. كيف ضعيف؟ كيف ما تحضرك بديك خلاص؟ كيف أنا سأقول الدليل في ذلك؟ نقول نعم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة إن كان يصلي. قالوا تعالى ما يبقى القاعدة، أنت أتعبتنا ذهنا كل يوم، ما يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص ما لم يأتي مقيد، من وين أتيت بهذا الحديث؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، من وين أتيت إلى الصلاة؟ من وين أتيت بهذا؟ نقول أنا ما أتيت بهذا من عندياتي نفسي، من عندياتي نفسي ما أتيت به. لما؟ لأن هذه الأدلة إما أن نقول أنه يصح إيمانه بإيش؟ بصلاة، لا يصح إيمانه بتركه للصلاة، يبقى كل هذا لا ينفع. يبقى لابد أن يكون مصلين حتى يكون حيكون من أهل الجنان، لأن النبي قال العهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كيف تنفعه؟ خالصا صادقا إلا أن يكون قد صلى، لابد أن يكون مصليا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه ليست أي أحد إلا إلى رجل كان كافرا ودخل الإسلام فقالها ومات، هذا هو. أما على المسلم فلابد أن يكون مصليا. لما يكون مصليا؟ لقول النبي فمن فقد كفر. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أبي ذر قال بشرني جبريل بأنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وعلى الرغم أنف أبي ذر نحن معه. وإيش الدلالة على الحديث أن هي تارك الصلاة أصلا يدخل الجنة؟ نحن نقول وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وكان إيه يصلي. الصحابة منهم من كان يشرب الخمر أنهارا وهو يصلي. ولذلك لما قال له خالد بن الوليد لعن الطلع عليك ما أكثر ما يتبيك ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال لا تلعنوه لا تعين عليه الشيطان والذي نفسي بيده ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. يصلي يصلي. ولذلك لما تكلم الرجل بكلمة النفاق وقال خالد بن الوليد دعني أضرب عنق هذا المنافق قال له لعله يصلي. لعله يصلي. قال كم من متكلم بشيء لا يعمل به. فقال له ما أمرت أن أشق عن القلوب. وقال هؤلاء الذين معاني ربي من أهل القتل. فلابد أن يكون مصليا لابد أن يكون مصلي. لعله يصلي في هذا الباب. والحديث الثانية هي طبعا هو أقوى حديث يستدلون بها هي مسألة يستدلون أيضا بحديث خمس صلوات في يوم الليلة من أتى بركوع بوضوءهن وركوعهن وخشوعهن كان له وعد عند الله أن يدخل الجنة ومن لم يأتي بها ليس له وعد عند الله. إن شاء عذبه إن شاء إيش. طب إن شاء يبقى ده سبيل سبيل المسلمين دخل تحت من دخل تحت المشيئة فهو من المسلمين. هذا الحديث لا دليل فيه بحال من الأحوال. كيف الإجابة عنه؟ شوف الفيس هيبقى صعب جدا. وسلفي طبعا أكد الإجابة التي قلناها بأن لا إله إلا الله لابد لها من شروط تتوفر وانتفاء موانع. احنا قلنا لابد من تقييد باب الصلاة في هذا الباب. نعم. قال النبي الغرق شهيد صح؟ هل كل غريق هيكون شهيد ولا من توفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع؟ نفس الأمر. كيف الإجابة عن هذا الحديث ظاهر جدا لهم؟ يعني هذا ترتيب القوة. هذا الحديث والذي سيأتي بعده خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة ولم يأتي من لم يأتي بهن فلا عهد له عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا لا دلالة لهم فيه. كيف ذلك؟ اسمه غزل غزل العلم هنا التدبر فيه في الأدلة. نعم تفضلوا. ما نأتي بين الجنة ولم يأتي. طيب إيش فيها؟ ما الذي هذا السؤال يا باشمهندس؟ هذا السؤال يستصعب الآن التدبر. الفيس ما في؟ ما في الفيس؟ ما في أي محاولات؟ ما فيش اي محاولات مستميته؟ ما في ما في شكليه ولا في نص تاني روايه ثانيه مثلا قول مشيئه الله متعلقه بالحكمه يعني اذا كان معذورا غفر له وان كان متلونا عذب. هذا كلام جيد بس كان كلام فلسفي. هذا اسمها فهلوه. من وين؟ من المجيب؟ اسمه كاتب بالفرانكو. بالفرانكو يعني ايه بالفرانكو؟ اسمها لغه عجيبه. لكن هي فهلوه راقيه صراحه. فهم للنص السياق يبين ذلك. الآن في مخالفة بناتي بهن لا يعني أنه خلاص سلفي أتى بهن. جزاك الله خيرا. هو وين في الحديث أن الكلام على أن تركها يكون في المشيئة؟ وين وين أين الحديث؟ أين في الحديث ما يثبت أنه لو تركها يكون في المشيئة؟ لا لا ما في أي لفظة تثبت ذلك. الكلام على إيه؟ على الخشوع والوضوء والركوع والسجود أن يأتي بها كاملة على وفق ما جاء به الشرع. ما لم يتكلم على أصل الصلاة، فأصل الصلاة موجود. ده الكلام هنا على إيه؟ المحافظة على إسباغ الوضوء. قال إسباغ الوضوء، قال نعم، قال صلاة معنا، قال نعم، قال هذا قد غفر الله لك، الحسنات تذهبنا سيئات. فالمسألة هنا على على على إسباغ الوضوء، على الوضوء، على الركوع السجود يتمهن وفق ما جاء به الشرع. صلوا كما رأيتموني وصلي، ولم يتكلم قط عن تركها. الحديث لما يتحدث قط عن تركها فليس لكم دليل فيه. مفهوم هذا أو غير مفهوم؟ إذن يعني لم يتم الركوع والسجود والخشوع، ولم يتم إسباغ الوضوء، ليس له أحد عند الله إن شاء وإن شاء. ولم يتكلم الحديث من بعيد ولا من قريب على تركها. وكلامنا ونزاعنا وين؟ في إتمام الكماليات هذه الكمال الواجب، أم في أصل الترك، في أصل الصلاة ولم نتكلم عنها؟ طيب، يبقى لهم المتعلق الأخير والمتعلق القوي عندهم بأن الله جعل يوم القيامة يقول شفعة الملائكة شفع النبيون والمؤمنون، بقي شفعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. قالوا هذا تأكيد، لا تقول بالتقييد، التأكيد لم يعمل خيرا قط. الإجابة من وجهين، الوجه الأول هذا باب غيب في الآخرة لا تحدثون عنه، نحن نتكلم عن أحكام الدنيا، والله جل وعلا يغفر من يشاء، يعذب من يشاء، هو ربه لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ثانية، هذه إجابة أنا لا أخضع بها صراحة، من كانت إجابة فيها في قول لم يعمل خيرا قط ليست على بابه، هذا الرب المدين عليه ليست على بابه. قال رجل لم أعمل خيرا قط، فقال الملك انظر ماذا تعب، قال لم أعمل خيرا قط، غير أني أبعث عمالي. الآن يبعث عماله، الميسور يتسمح معه والمعصور يسقط عنه بكرم الخلق في هذا الباب، وقال لم أعمل خيرا قط، وقابلت الملكة منه الكلام، مع ذلك خيرا قط هذه ليست عليه، ليست على بابه. ويبقى الصحيح في ذلك ما تراه من سياق الحديث أن الإيمان يقل مع الأعمال. أولها ما قال المؤمنون، أولا بل أولها ما أمر الملائكة أن يخرجوا من يعرف منها، أخرجوا منها من ظهر أثره أو أثر لمن عليه، وهو إيه؟ الصلاة. الصلاة، لأن النار لا تأكل مواضع الصلاة، أخرجوه. وجاء الأنبياء يشفعون، لا تقول لي أنهم يشفعون في من لم يصلي، خطأ بين، لأنهم لا الملائكة الأنبياء يشفعون بما يرضي الله جل وعلا بإذن لهم. وش اللي دل على ذلك؟ اللي دل على ذلك المؤمنون عند الشفاعة ماذا قالوا؟ ربنا، هؤلاء إخواننا كانوا إيش؟ يصلون معنا، يقضون معنا، يصومون معنا، قالوا أخرجوا من تعرفون. يبقى شفاعة الرحمة الرحمين، يبقى الإيمان بيقد مع وجود الإيش؟ مع وجود الصلاة. فإحنا نقول لم نعمل خيرا قط غير الصلاة، قلنا لما؟ قال لما؟ قلنا لأنه قال بأنها كفر، والله في محكم التبيين في كتابه المبين قال بأن الكافر خالد بخالد النار، لا يمكن أن يخرج منه، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال خالدا مخلدا فيها. فلما حكم الله بالمحكم أن الكافر يكون مخلدا في نار جهنم، علمنا أن تارك صلاة كافر لا يكون في الجنة بحال من الأحوال، فلا يراد بقول لا يعمل خيرا قط حتى ولو قال لا إله إلا الله، إن لم يصلي فهو كافر. هذا قول المحققين الذي أدين الله به من القولين، القول الوسط الذي قاله بعض العلماء، ومنهم طبعا بعض العلماء قال ذلك من المتقدمين، وهذا الذي رجحه ابن تيمية، وأن الترك الذي يكون به الكفر هو الترك كلية. وإن كان الحنابلة يعني اختلف فيما بينهم لو ترك صلاة واحدة يكفر أو خمس صلوات أم ماذا، صحيح أن الترك كلية هو الذي يكفر به صاحبه، لكن يترك طارة ويصلي طارة هذا في الدلالة اللغة، لأنه قال فمن تركها فقد كفر، والترك في اللغة لابد يكون تركا إيش؟ كليا، لأن الذي يصلي يوما ويترك يوما يقال له مصلي تارك، صح ولا لا؟ لكن الترك هو الترك كلية، فمن يوم أن ولد إلى أن مات ترك لم يصلي، ولو اسمه محمد اسمه أحمد اسمه زيد عبيد البطاقة مكتوب فيها مسلم ف فإنه ليس على الإسلام إن ترك كل الصلاة كلية في هذا الباب. وكما قلنا مناسبة هذه الجزئية مع الكلام على الإيمان أن أعظم الأعمال على الإطلاق هي أعمال هي الصلاة. من أعظم الأعمال في الإيمان هي الصلاة. نقف عند هذه الجزئية. لو في أسئلة الآن تفضلوا. كيف؟